الأصحاح السادس عشر. وكان كلام الرب إلى ياهو بن حناني على بعشا قائلا: من أجل أني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، فسرت في طريق يربعام وجعلت شعبي إسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياهم، ها أنا ذا أنزع نسل بعشا ونسل بيته، وأجعل بيتك كبيت يربعام بن نباط، فمن مات لبعشا في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء. وبقية أمور بعشا وما عمل وجبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع بعشا مع آبائه ودفن في طرسة، وملك أيلة ابنه عوضا عنه. وأيضا عن يد ياهو بن حنان النبي كان كلام الرب على بعشا وعلى بيته، وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب بإغاظته إياه بعمل يديه، وكونه كبيت يربعام ولأجل قتله إياه. وفي السنة السادسة والعشرين لآسى ملك يهوذا ملك أيلة بن بعشا على إسرائيل في طرسة سنتين، ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات، وهو في طرسة يشرب ويسكر في بيت أرصة الذي على البيت في طرسة، فدخل زمري وضربه فقتله في السنة السابعة والعشرين لآسى ملك يهوذا، وملك عوضا عنه. وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعشا، لم يبق له بائلا بحائط مع أوليائه وأصحابه، فأفنى زمري كل بيت بعشا حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشا عن يد ياهو النبي، لأجل كل خطايا بعشا وخطايا أيلة ابنه التي أخطأ بها وجعل إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور أيلة وكل ما فعل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ في السنة السابعة والعشرين لآسى ملك يهوذا ملك زمري سبعة أيام في طرسة، وكان الشعب نازلا على جبثون التي للفلسطينيين، فسمع الشعب النازلون من يقول: قد فتن زمري وقتل أيضا الملك، فملك كل إسرائيل عمري رئيس الجيش على إسرائيل في ذلك اليوم في المحلة. وصعد عمري وكل إسرائيل معه من جبثون وحاصروا طرسة، ولما رأى زمري أن المدينة قد أخذت دخل إلى قصر بيت الملك وأحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات من أجل خطاياه التي أخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام، ومن أجل خطيته التي عمل بجعله إسرائيل يخطئ. وبقية أمور زمري وفتنته التي فتنها، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ حينئذ انقسم شعب إسرائيل نصفين، فنصف الشعب كان وراء تبني ابن جينة لتمليكه، ونصفه وراء عمري، وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني ابن جينة، فمات تبني وملك عمري. في السنة الواحدة والثلاثين لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، ملك في طرسة 6 سنين، واشترى جبل السامرة من شامرة بوزنتين من الفضة وبنى على الجبل، ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامرة صاحب الجبل السامرة. وعمل عمري الشر في عيني الرب، وأساء أكثر من جميع الذين قبله، وسار في جميع طريق يربعام بن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطئ لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيلهم. وبقية أمور عمري التي عمل وجبروته الذي أبدى، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واتجع عمري مع آبائه ودفن في السامرة، وملك آخاب ابنه عوضا عنه، وآخاب ابن عمري ملك على إسرائيل في السنة 38 لآسى ملك يهوذا، وملك آخاب ابن عمري على إسرائيل في السامرة 22 سنة، وعمل آخاب ابن عمري الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام بن نباط، حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة، وصار وعبد البعل وسجد له، وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامرة. وعمل آخاب سواري، وزاد آخاب في العمل لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله. في أيامه بنى حئيل البيت إيلي أريحة، بأبرام بكره وضع أساسها، وبسجوب صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون.